إيه قضايا الأعيان لا تثبت العموم، يعني إذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم في عين في شيء معين ما يقتضي العموم لأنه قد يكون بمعنى اقترى. المثال إذا قرر النبي عليه الصلاة والسلام شخص بقضية أو حكم حكم هذه من بالعموم، مثلا مر علينا قضية استجبار الرسول الكعبة قلنا هذه قضية عين ما تقتضي العموم، ولهذا بعض العلماء يقول لا نستدل بها على أنه يجوز أن يستجبر الكعبة في البنيان. تفصيل عبارة إخراج ما لولا تفاجع غدا غدا تقلب غدا الثلاث الآن قواعد الرجل